إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن في العام ليلة هي خير ليالي العام، جعلها الله عز وجل زمنا لأحداث جسام وبركاتٍ عظام، لا يعلم قدر ما فيها من الخيرات إلا الله، ولا ينال خيرها إلا من اصطفاه الله، ولا يحرم خيرها إلا من حرمه الله، ومن حرم خيرها فهو المحروم. هي ليلةٌ للموفق الذي يوافقها مجتهدًا في العبادة مخلصًا لله عز وجل، خيرٌ له في بركتها وثوابها وفضلها من عمره كله. فمن وافقها مجتهدًا طائعًا يضيف عمرًا إلى عمره، لا نقول يضيف يومًا إلى يوم، ولا نقول يضيف أسبوعًا إلى أسبوع، ولا نقول يضيف شهرًا إلى شهر، ولا نقول يضيف عامًا إلى عام، وإنما يضيف عمرًا إلى عمره، وقد يكون أكثر من عمره. هذا إذا وافق ليلةً واحدةً منها في عمره، فكيف إذا وافق ليلتين؟ وكيف إذا وافق ثلاثا؟ وكيف إذا وافق أربعا؟ وكيف إذا كان من الموفقين الذين يوافقون ليلة القدر في كل عام؟ هذه الليلة قال لكم ربكم عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة جعلها الله عز وجل زمناً لنزول أشرف كلامه على أشرف رسله صلى الله عليه وسلم. فابتدأ نزول القرآن على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم فيها، وفيها يفرق كل أمر حكيم، فتقدر فيها مقادير العام، فيكتب فيها الأشقياء أو السعداء في ذلك العام، ويكتب من يحيا، ويكتب من يموت، وتكتب الأرزاق إلى غير ذلك من مقادير ذلك العام. أخبركم ربكم عنها مشوقًا ومرغبًا، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنها ليلة القدر يا عباد الله، ليلة الشرف والمكانة السامية، وهي تقدر فيها مقادير العام. ومع ذلك فهي ضيقة سريعة الذهاب. وهكذا يا عباد الله، الزمن الطيب، الزمن المبارك سريع الذهاب، وعندكم في شهر رمضان برهان بين. ألا ترون عباد الله أنه قد مضى 20 يوما من شهرنا المبارك، والله كأنها لحظة من اللحظات. وهكذا هو الزمن الطيب المبارك يمضي سريعا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سؤال للتفخيم والتعظيم والتشويق. وإذا قرأت في كتاب ربك وما أدراك، فانتظر ما بعده فإنه نبأ عظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ في شرفها ومكانتها وخيراتها وبركاتها، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر لمن وافقها مجتهداً مخلصاً خير من 1000 شهر. والواحد منا يا عباد الله في الغالب لا يعيش 1000 شهر، فإن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. وألف شهر تزيد على 83 عاما بقليل. تنزل الملائكة والروح فيها من شرفها وفضلها. أن الملائكة الذين هم عمار السماء تنزل إلى الأرض، ومعهم كبيرهم وأفضلهم جبريل عليه السلام. فالملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، فيجتمع في تلك الليلة عمار السماء بعمار الأرض بالأبرار المجتهدين الركع السجود. يجتمع الأبرار من السماء والأرض في تلك الليلة بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فكلها يا عباد الله سلام، سلام بالقول، حيث يكثر تسليم الملائكة على المؤمنين وتسليم المؤمنين على بعضهم. وسلام بالخير والبركات، فلا شر فيها بل هي خير كلها وبركة كلها من أولها إلى آخرها. بل وسلام في جوها وهوائها، فهي ليلة طلقة لا باردة ولا حارة حتى مطلع الفجر إلى أن يطلع الفجر. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم ليلة القدر وما أعظم هذا الشرف. ولشرفها وفضلها كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يلتمسها ويطلب خيرها وبركتها. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يطيع الله في عامه كله، الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه لأنه عبد شكور، كان يلتمس ليلة القدر يطلب خيرها وبركتها. فكيف بي وبك يا عبد الله؟ نحن الذين نقصر كثيرا ونذنب كثيرا. ألا يجدر بنا يا عباد الله أن نجتهد في التماسها وطلب خيراتها وبركاتها؟ وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر. وزمن ليلة القدر يا عباد الله هو شهر رمضان بنص القرآن، حيث قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فتعين يا عباد الله أن ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان. ولما علم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، اجتهد في التماسها في شهر رمضان، فاعتكف العشر الأوائل من رمضان، واعتكف معه أصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، أي إن ليلة القدر ليست في العشر الأوائل وإنما أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان، واعتكف معه أصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، أي أن ليلة القدر ليست في العشر الأواسط. فعلم حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف في العشر الأواخر، ولزم هذا الاعتكاف إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها في العشر الأواخر. فمن اجتهد يا عباد الله في طاعة الله في ليالي العشر كلها فقد وافق ليلة القدر، ولا يشترط أن يعلم بذلك، بل المطلوب منه أن يجتهد مخلصاً لله عز وجل. فمن عجز يا عباد الله عن الاجتهاد في العشر الأواخر كلها فلا يغلبن على السبع البواقي، وليتحر ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. فمن عجز عن ذلك لعمل أو غير ذلك فليجتهد يا عباد الله في الأوتار من العشر الأواخر، ولا سيما الأوتار من السبع الأواخر في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وليجتهد في الليلة الأخيرة. فمن عجز عن ذلك ولم يستطع فعليه أن يجتهد يا عباد الله في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. فمن عجز عن ذلك فليجتهد في ليلة 23 وليلة 27. فمن عجز عن ذلك فلا يعجزن عن ليلة 27، فإنها أرجى الليالي لموافقة ليلة القدر. بكل هذا ثبتت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأين تطلب ليلة القدر؟ المسلم الموفق يطلب ليلة القدر في كل مكان، يطلب ليلة القدر وهو في سيارته، يطلب ليلة القدر وهو في عمله، يطلب ليلة القدر وهو في بيته. لكن أفضل مكان تطلب فيه ليلة القدر المسجد يا عباد الله، والأفضل لأهل المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع منكم أن يكون في المسجد في العشر كلها في ليلها ونهارها معتكفا فذاك خير له وأفضل له، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع فليجعل لياليه في المسجد، وليحرص على أن يكون في الليل كله في المسجد. ولا بأس يا عبد الله من أن تدخل المسجد قبل المغرب وتنوي الاعتكاف ليلة وتبقى تلك الليلة، وتخرج بعد أن تصلي الفجر، فيكون ذلك اعتكافا واجتهادا في طلب ليلة القدر. ومن لم يستطع فليحرص على أن يكون أكثر وقته من الليل في المسجد، فإن هذا أحرى أن يوافق ليلة القدر وأن يُقبل منه. ولذا عبد الله بن أنيس الجهني قال: يا رسول الله، إن لي بادِيةً أكونُ فيها، وإني أُصلِّي فيها بحمد الله، فمُرني بليلةٍ أنزِلُ فيها إلى هذا المسجد، أي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انزِل ليلةَ 23. وأما كيف يطلُبُها المؤمن؟ فإنه يطلُبُها بكل عملٍ صالح، يطلُبُها بالكلمة الطيِّبة، يطلُبُها بالصدقة الحسنة، يطلُبُها بذكر الله، يطلُبُها بالقرآن، يطلُبُها بقراءة القرآن، يطلُبُها بالصلاة. وخيرُ ما تُطلَبُ به ليلةُ القدر الاجتهادُ في الصلاة. ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه. ألا فاتَّقوا الله عباد الله، وتحرَّوا ليلة القدر، والتمِسوا ليلة القدر، واجتهِدوا في العشر، فإنها عشرٌ سريعة. ألا ترون أنه قد مرَّ بكم 20 يوماً من رمضان مرورًا سريعًا، فكيف بالعشر الأواخر التي هي أفضل ما في رمضان؟ فاجتهدوا، رعاني الله وإياكم في هذه العشر، فإن الواحد منا لا يدري لعله أن يوافق ليلة القدر فيكتب من السعداء، يكتب من أهل الجنة. إن الواحد منا لا يدري لعله لا يعود إلى رمضان مرةً أخرى. فعلينا عباد الله أن نغتنم هذه الفرصة، وأن نري الله من أنفسنا خيرًا. وتيقنوا عباد الله أن من صدق الله صدقه الله، ومن أحسن كان إحسان الله عليه أعظم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، كان شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يحيي الليل كله بالصلاة وقراءة القرآن والذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة في العشر الأواخر، فقد صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل. وفي ليلة 25 صلى بأصحابه حتى ذهب شطر الليل، حتى ذهب نصف الليل، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 27 جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله، وصلى بالناس إلى أن اقترب الفجر، حتى خشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح، أن يفوتهم السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الصلاة في العشر الأواخر، وهذا ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكرة رضي الله عنه يصلي في العشرين الأول كما يصلي في سائر السنة، فإذا دخلت العشر اجتهد في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليل العشر الأواخر في عبادة الله عز وجل، فكيف يليق بك أيها المسلم أن تجعل هذه الليالي الشريفة فيما حرم الله من غيبة وكذب ونميمة واستماع للموسيقى ومشاهدة للمسلسلات التي لا خير فيها بل فيها من المحرمات الشيء الكثير؟ ألا فاجتهد عبد الله في إحياء ليلك في هذه الليالي العشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يتفقد أهله ويوقظهم من أجل الصلاة في الليل ومن أجل إحياء الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، أي أنه كان يجتنب النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. فهنيئاً عباد الله لمن نال شرف الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد في العشر الأواخر وفاز بخيرات ليلة القدر. فاجتهدوا عباد الله في الاقتداء بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأنبه إخواني وأحبتي إلى أمر يجب علينا أن نحذر منه جميعا، ألا وهو التساهل في الصلوات المفروضة. فإن بعض إخواننا إذا دخلت العشر يجتهد في الليل لكن يفرط في الصلوات المفروضة، فلا يصلي الرجل مع الجماعة ولا تصلي المرأة ولا الرجل في الصلاة في وقتها، فلربما جمع بين وقتين ولربما جمع بين ثلاثة أوقات، وهذا يا عباد الله منكر لا يجوز وحرام من كبائر الذنوب. فينبغي على المؤمن أن يعتني بصلاة الفريضة، فإن صلاة الفريضة خير من قيام الليل. فكونوا عباد الله من عباد الله الصالحين الذين يجمعون الحسنيين، يعتنون بفرائضهم ويجتهدون في نوافلهم. وإياكم أن تكونوا من المفرطين في الفرائض أو المتكاسلين عن النوافل، فاتقوا الله عباد الله وأكرموا أنفسكم بالاجتهاد في طاعة الله لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عمن نصر الدين، اللهم ارض عمن نصر الدين، اللهم ارض عمن نصر الدين، وارض عنا جميعا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن قبلت صيامهم، واجعلنا ممن قبلت قيامهم، واجعلنا ممن قبلت صدقاتهم، وأعنا على الإحسان في بقية شهرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن استغفرك وتاب إليك فغفرت له يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرةً من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا أعمالنا، وأصح لنا أجسادنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وأصلح لنا أهلينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة والأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم حلنا وجملنا وعسلنا بالأخلاق الحسنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أعمالا ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان واحفظها لنا واجعلها مما يسرنا عند لقائك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين يا رب العالمين. اللهم اهده وسدده واملأ قلبه إيماناً وخيراً وحباً للرعية، واجعل قراراته خيراً وبركةً على كل من وطئ المملكة العربية السعودية يا رب العالمين. ووفق ولي عهده وولي ولي عهده إلى ما تحب وترضى، ووفق سائر حكام المسلمين إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. إلهنا يا قوي يا عزيز، إن لنا إخوة مهجرين، إن لنا إخوة معذبين، وأنت أعلم بهم منا وأرأف بهم منا وأرحم بهم منا، فنسألك يا ربنا أن تفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بالأمن والإيمان في جميع ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، واجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، واجعلنا يا ربنا من محقق التوحيد والسنة، واجعلنا يا ربنا من الدعاة إلى التوحيد والسنة يا رب العالمين. إلهنا نسألك كما جمعتنا في هذا الشهر المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الفريضة المباركة، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم كما جعلتنا في هذا المسجد إخوانا متقابلين، فاجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تجعلنا نفقد واحدا منا في الجنة، اللهم لا تجعلنا نفقد واحدا منا في الجنة، اللهم لا تجعلنا نفقد واحدا منا في الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.